إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الفتن تصد القلوب عن الله وتعمي الأبصار، خطرها جسيم على هذه الأمة، على أهل الإيمان. يقول جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. الفتن يا عباد الله، يرى العبد الحق باطلا والباطل حقا، تلتبس عليه الأمور إلى فتن والعياذ بالله. من الفتن فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وفتنة الشهوات هذه أساس الفتن. فتنة الشبهات بأن يكون في قلب العبد شك في إيمانه، أو خلل في عقيدته، أو عقيدة فاسدة يلقيها الشيطان ويقربها الشيطان وأولياء الشيطان بما يوحي إليهم من زخارف القول ومن القول بالباطل، حتى يفتتن بها الكثير. وفتنة الشهوات هي الشهوات المحرمة باتباع الهوى، استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو اتباع المتشابه، سواء شهوات النفوس أو شهوات المال أو شهوات الفروج أو غير ذلك. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، وإن من الفتن التي سرت في كثير من الناس واستشرفها كثير من الناس، إنها فتنة الغناء، الغناء وسماع الغناء. فالغناء محرم يا عباد الله، محرم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث هو الغنى. يقسم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إنه هو الغنى، إنه لهو الحديث. فمن استبدل القرآن فمن استبدل كلام الرحمن بقرآن الشيطان فهذا قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الغنى يا عباد الله، كثير من الصحابة رضي الله عنهم يفسر هذه الآية بأنها الغنى، الغنى المحرم، الغنى المحرم. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ذكره البخاري في صحيحه وعلقه بصيغة الجزم، وهو عن هشام ابن عمار أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، الحرى الفروج، يستحلون الزنا والعياذ بالله، يسمونها علاقة جنسية أو عشق أو محبة أو صداقة والعياذ أو ما أشبه ذلك من بعض الزواجات المحرمة، الزواج العرفي والزواج الصيفي وزواج المتعة الذي هو عند الروافض منتشر والعياذ بالله وغير ذلك، يستحلون الحرى والحرير أيضا، هذا خاص بالرجال، يستحلون الحرير الرجال وإلا فهو حلال على النساء، يستحلها الرجال ويلبسونه، والخمر، الخمر أيضا يستحلونه ويسمونه مشروبات روحية، مشروبات روحية ويستحلونه بذلك. ثم قال والخمر والمعازف، المعازف تستحل بعد أن كانت محرمة. فمن أباح الغنى؟ من أباح الغنى والمعازف؟ هذا الحديث صحيح، مع أن كثير من الذين فتنوا ضعفوا هذا الحديث، لأن البخاري رحمه الله عز وجل ذكره في صحيحه معلقا وليس على شرط البخاري، ولكن هذا المعلق هو جزم بصحته، لأن التعليق تعليق البخاري إذا كان بالجزم فهو صحيح، فإن هشام ابن عمار هو شيخ البخاري فقد أورده بصيغة الجزم ولم يقل يروى، ولكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن هذا الحديث أيضا قد روي من 10 طرق في غير البخاري صححها أهل الحديث وأهل العلم بهذه الصنعة. وابن حزم رحمه الله الذي أباح الغنى يقول أن هذا الحديث ضعيف ولو صح لأخذنا به، فالحديث صححه علماء وأئمة بعد الإمام أبو حزم رحمه الله تعالى، فمع ذلك أنه لو علم صحته لرجع عن قوله، فكيف بمن تشبث بهذا الحديث وهذا صريح؟ فإن الاستحلال يكون بشيء محرم، قال يستحلون يعني أنه محرم ثم استحله والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، أيضا هناك من يتشبث بحديث الجاريتين الفتاتين الصغيرتين، عندما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتها وعندها جاريتين صغيرتين من الأنصار يغنيان بغنى بنشيد الأنصار في حرب بعاث، فلما سمع أبو بكر هذا الصوت وليس به مزمار وليس به معاد وليس به تصديق وليس به رقص، وإنما ينشدان بهذا النشيد، فقال رضي الله عنه وأرضاه مزمار الشيطان في بيت رسول، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان. فأسألكم بالله، هذا الحديث صحيح؟ هل مزمار الشيطان حلال أو حرام؟ لو تأتي واحد صغير، طفل صغير، وتقول هل مزمار الشيطان حلال أم حرام، ماذا يقول؟ سوف يقول حرام، لأنه مزمار وللشيطان. إذن فأبو بكر الصديق كما في الصحيح قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع، ومع ذلك لم ينكر على أبو بكر الصديق هذا ولم يقل لا يا أبو بكر إن هذا حلال، بل أقره عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه. ثم أيضا أن هذا الغنى من الجاريتين كيف هو؟ إنه بصوت ليس معه دف وليس معه طبل وليس معه مزمار وليس معه فيديو كليب وليس معه شيء، وكذلك الطفلتين الجاريتين اللتين يغنيان إنما هما جاريتين صغيرتين لم يبلغا الحلم، فكيف يأتي من فتن والعياذ بالله واستشرف قلبه للفتنة والشهرة وحب الظهور ثم يحلل ما حرم الله بموجب هذه الأمور التي ليست حجة له بل حجة عليه؟ أراد أن يصرف وجوه الناس إليه ويقول أنا فلان ابن فلان وأنا العالم ابن فلان، وهو لم يعرف بعلم ولم يعرف بفقه ولم يعرف بمكانة علمية، ثم يأتي ويشل عن جموع وعن إجماع العلماء وأقوال العلماء، ثم يأتي متبجحا بلا حياء ثم يحلل ما حرم الله والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. عباد الله، لا ننظر إلى هؤلاء المفتونين الذين يأتوننا بين الحينة والأخرى ويأتون بأقوال شاذة مندرسة منطرحة مغمورة، ثم يخرجونها في زمن الفتن لكي يشتهروا بها عند الناس ولكي يثقون فيهم الناس. نسمع كثيرا من يبيح الغناء والعياذ بالله، وممن يقلل من صلاة الجماعة في المساجد، ومن يبيح الاختلاط والعياذ بالله. فهذه فتن، فنعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا عباد الله، هل الغنى هذا الآن الذي نسمعه الآن في هذه الشاشات وفي هذه القنوات، هل هو حلال أم حرام؟ كيف عندما تأتي المرأة الماجنة المتبرجة العارية ثم تقف أمام الملايين من الجماهير ثم ترفع صوتها، هذا صوتها اللعين الخبيث، ثم تغني بالأغاني الإباحية ومعها المزيكا والمزامير والطبل، ثم تتلوى كما تتلوى الحية، وهذا الرجل الذي يغني ويرقص أمام الناس ويتخنث ويتكسر تكسر النسوان، هل هذا حلال أم حرام؟ ثم يا عباد الله، أسألكم بالله، هل الغنى هذا الذي نسمع الآن في هذه القنوات وهذه الفضائيات، والذي ينادي به الذين يدعون العلم ويدعون الفقه، هل هذا يزيد الإيمان؟ أسألكم بالله، هل الأغاني الآن هل هي تزيد الإيمان أو تنقص الإيمان؟ لا والله، هل هي تجعل العبد يخبت لله ويخشع لله، وإلا يأتي في قلبه حب الشهوة وحب الفساد؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، أو كما قال رضي الله عنه. وورد أيضا أن الغنى رقية الزنا، بل هو بريد الزنا. فكيف يا عباد الله لا نغتر بهؤلاء المغرورين، لا نغتر بهؤلاء المفتونين، فإن هذا أمر محرم، بل هو رقية الشيطان وهو قرآن الشيطان. يا عباد الله، عباد الله، يروى أن الشيطان قال: يا ربي، وهذا ذكرها ابن القيم في غاث اللافان: يا ربي، لعنت عنتني ورجمتني وطردتني من رحمتك، فأعطني قرآنا، فاجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: فاجعل لي صوتا. قال: صوتك الغنى، صوتك الغنى، صوتك الغنى. قال: فاجعل لي مؤذنا. قال: مؤذنك المزمار. قال: فاجعل لي إماما. قال: إمامك المغني. قال: فاجعل لي مأمومين. قال: مأمومينك الذين يستمعون ويصفقون حول المغني. قال: فاجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام. قال: فاجعل لي طعاما. قال: طعامك كل لحم أو عظم لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذي يذكر اسم الله عليه هو طعام المؤمنين من الجن، أما الذي لا يذكر اسم الله عليه هو طعام الشياطين. قال: فاجعل لي مصائد حبائل. قال: مصائدك النساء، مصائدك النساء. فهذا يا إخوان أمر خطير، أمر خطير انتشر بين ضعاف الإيمان وبين الشباب وبين النساء. هذا الذي يفسد القلب ينبت فيه النفاق، هو علامة النفاق والعياذ بالله. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، هذا صوت الشيطان. يقول جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال بعض أهل العلم إن صوت الشيطان هو الغنى، يستفز به القلوب المريضة ثم تستشرف إلى الفساد وإلى الشهوة المحرمة والعياذ بالله. فهذا الغنى لا يطرق الأسماع إلا ضعفت الأبصار وضعفت القلوب وقل الإيمان، وأنه يلهي عن ذكر الله ويصد عن ذكر الله. لذلك قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، قرنه بالخمر وقرنه بالزنا، عندما قال: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فقرن المعازف بالخمر وقرنها بالزنا، يدل على تحريمها والعياذ بالله. فلا ننتبه ولا نلتفت لهؤلاء الذين يطبلون ويريدون أن يصدون الناس عن سبيل الله ولو أنه جعل فوق رأسه عمامة كأنها ساحة المسجد. نعم، فإن العبرة بالحق وليست العبرة بالرجال ولا بأقوالهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم يا عباد الله، جاء في الأثر أن خطر الإسلام وأن الإسلام لا يهدم إلا من اثنين هم الذين يهدمون الإسلام: عالم فاجر أو عابد جاهل. هؤلاء أخطر على الإسلام من أعداء الإسلام. نعم، عندما يكون عالما فاجر لا يتقي الله ولا يخاف الله، ثم يفتن الناس بقول باطل أو بقول ضال أو بفتنة شهوة أو شبهة، فيصد وراءه الناس والعياذ بالله. وكذلك عابد جاهل أو عالم جاهل ليس عنده علم، ثم يتكلم ويخالف جموع العلماء وأقوال الفقهاء، ثم يضل الناس عن طريق الله. يا ويلهم من الله الذين يسعون لإفساد المسلمين وإفساد قلوب المسلمين وإفساد شباب المسلمين. نحن بحاجة إلى إصلاح القلوب وإلى إصلاح المجتمعات التي فسدت بالغنى والمعازف، وتربعت الشياطين في زواياها وفي كل بيت وفي كل مكان. فيأتي من يقول إن هذا حلال والعياذ بالله. كيف يكون حلالا وهم استبدلوه بكتاب الله، بالقرآن الكريم الذي نزه، الذي وصف أن الله جل وعلا ومدح المؤمنون بالمحافظة على كتاب الله عز وجل وتدبر آياته سبحانه، آيات القرآن الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، كيف يخالفون هذا الهدي وهذا النور المبين؟ الله جل وعلا قد نزه نبيه صلى الله عليه وسلم من الشعر، ليس الغنى ولكن الشعر، فكيف بالغنى والعياذ بالله؟ عندما قال سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للنبي أن يكون شاعر، لأنه يأتيه الوحي من الله، لأن الشعر وحي الشيطان، أما القرآن هو وحي الرحمن. وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالله الله في كتاب الله، الله في تعلم كتاب الله هو الذي يزيد الإيمان. أما الغنى فإنه يضعف الإيمان وينقص الإيمان ويكثر السيئات ويمسح الحسنات. فالله الله يا عباد الله، في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله عز وجل والبعد عن ما يصد عن طريق الله عز وجل. عباد الله، ضرب الله عز وجل مثل قال: مثل الصراط المستقيم، خطا وقال: هذا صراط الله، وعلى جنبتي الصراط سوران، وهذه السوران وفي السور اليمين والايسر ابواب، وعلى كل باب ستور مرخاة، وفي راس الصراط منادي ينادي: يا عباد الله ادخلوا الصراط. وعلى كل باب منادي ايضا، فيأتي العبد فيمشي على هذا الصراط فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الصراط هو صراط الله، هو صراط الله، هذا الطريق هو صراط الله، وهذه السوران هذه حدود الله، وهذه الأبواب التي عليها ستر مرخية هذه محارم الله، على كل باب ستار مرخى. فإذا أراد العبد أن يدخل في هذه الأبواب يرفع الستار، ناداه منادي، وهذا المنادي هو واعظ كل قلب مؤمن، واعظ كل قلب، يقول: لا تجل الصراط، لا ترفع الستار، فإنك إن ترفعه تلجه. فمن استشرف للفتنة دخل في الفتنة والعياذ بالله. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أسود كالكوز مجخي، وقلب أبيض كالثلج لا تضره فتنة. فنسأل الله يجعل قلوبنا وإياكم كالثلج لا نستسلف الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها العاصم من مضلات الفتن، وهي المنجية من عذاب الله، وهي جالبة للسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الميسرة للأمور بإذن الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فتقوى الله فيها تيسير الأمور، وتقوى الله فيها سبب البركات والمخرج من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن التقوى البعد عن المحرمات وعن وسائل المحرمات وعن الفجور وعن الفساد، والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، البعد عن مزالق الشيطان وعن طرق الشيطان التي انتشرت. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. عباد الله، الشيطان لا يأتي العبد بالكفر أو الشرك دفعة واحدة، لا، لكن يأتي بخطوة خطوة، يأتي بأمر بسيط حتى يألفه ويأنس إليه، ثم يأتي بالذي بعده حتى يقع بما هو أعظم، والعياذ بالله. لذلك عباد الله، الذين يأتون ويفسدون الناس بأقوال باطلة ليس لها أصل، مخالفة الأئمة الكبار العلماء الأجلاء في القديم والحديث، هل تعلمون أن هناك أئمة في القرون 14 الماضية ما يقارب 50 إماما، ليس علماء ولكنهم أئمة فوق العلماء، كلهم لم ينقلوا تحريم الغناء، بل أعظم من التحريم، نقلوا وقالوا بالإجماع على تحريم الغناء. 50 من الأئمة، وهؤلاء الأئمة ليسوا على مذهب واحد بل من جميع المذاهب المختلفة، وكلهم هؤلاء 50 في 14 قرن الماضية كلهم يقولون بتحريم الغناء. أئمة في المذهب الحنفي، وأئمة في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي، وفي المذهب الحنبلي، كل هؤلاء الأئمة الأجلاء يقولون بتحريم الغناء، ويقولون بإجماع على تحريم الغناء. فيأتي من سقط المتاع من يتكلم ويناطح هؤلاء الأبطال وهؤلاء الجبال، وناطح صخرة يوما ليهنها فما يضره، ولكن ضر رأسه الوعل. نعم يا عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيكون على الناس أو ليأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم والله، وجدنا من يأتي من التافهين ويتكلم ويتطاول على العلماء الربانيين الذين شهد لهم بالخير والفضل والصلاح، ثم يأتي يتشدق ويتطاول على هؤلاء العلماء الأجلاء.